إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: وإن تطيعوه تهتدوا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وكونوا عبادا لله حقا بالقيام بعبادته وتوحيده والسير على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبادة الله فتكون بالإيمان به وتوحيده وطاعته وتعظيمه وحبه والخوف منه والرجاء في ثوابه والتوكل عليه. لا بد من هذه العناصر كلها لكي تكون أيها العبد عابدا لله تعالى حقا. قال بعض علماء السلف الصالح رحمهم الله: من عبد الله تعالى بالحب فقط فهو زنديق، أي يصير يتجرأ على المعاصي اتكالا على أن الله تعالى يحبه، والمحب لا يعذب محبوبا. إذا لا تعبد الله بالحب فقط. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي يصير من الخوارج الذين يرون الأشياء سوداء وليس عندهم التفاؤل وليس عندهم الأمل. ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهذا يقول العبرة بالقلب والنية، وأن المعاصي لا تضر الإيمان. ما هو الصواب؟ الصواب أن العبد يعبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء. لا بد أن تعبد الله تعالى وأن تسير في هذه الحياة الدنيا بحب الله، لكن هذا لا يكفي وحده. لا بد من أن تخاف الله، ولا بد من أن ترجو ثواب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: إني أسألك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن لا بد من أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العناصر. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى قد جمع هذه الخصال والمقامات الثلاث في آية من سورة الإسراء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه هي المحبة، ويرجون رحمته على الرجاء، ويخافون عذابه على الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن لا بد من عبادة الله بتعظيمه وحبه والخوف منه والرجاء في ثوابه. حذاري أن تعبد الله بأحد هذه العناصر فقط وتترك الباقي. فقد سمعت بعض الناس الذين هم فاسقون لما قيل له: هناك جهنم يوم القيامة. لا، الله رحيم، الله سبحانه وتعالى كنان ما يعذبش، يحب العباد جاره، هذه هي الزندقة. ولهذا هذه الفنانة وهذا الفنان بقوا في معصيتهم اتكالا على أن الله تعالى حبيب، إن الله تعالى رحيم، ما يعذبش. في تلك العذاب تعالى لابد أن تعبد الله بأن تحبه وأن تخاف منه وأن ترجو ثوابه. وأما كيف نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة حقوقه والسير وتطبيقها؟ ما هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤمن به وأن نحبه وأن نطيعه وأن نتبعه وأن نقتدي به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثانيا لا بد من أن يحبه. ثالثا لا بد من توقيره وتعظيمه، ومن تعظيمه أن نعظم أحاديثه، الأحاديث الصحيحة نعظمها ولا ننكرها ولا نردها. رابعا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لما كان حيا نصره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك نحن يجب علينا أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نرضى أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة صغيرة من كلام السوء، نرضى أن يمس نحن أو أن يتكلم الناس في والدينا بسوء، لكن لا نرضى ولا نسمح أن يتكلم شخص بسوء في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا كثرة ذكره والثناء عليه. انكثر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس، كلما جاءت مسألة نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نكثر من ذكره، نكثر من تعليم الناس أن هذا الرسول الكريم هو قدوتنا. سادسا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، خاصة يوم الجمعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حدت له شفاعتي يوم القيامة. هذا عشر مرات مر، فما بالك بمن يكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتها يقضي بها الله الحاجات ويغفر بها الذنوب ويكشف الهموم، لأن الله تعالى يحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. كذلك علينا أن لا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا ندعوه وأن لا نطلب منه الشفاعة بعد أن مات، بل نطلب الشفاعة من الله. اللهم شفع فينا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. هو بشر لكنه خير البشر، أوحى الله إليه. علينا أن نحبه وأن نقتدي به وأن نجعل دينه الذي أرسله الله به، نجعله منهج حياة في كل يوم، في كل سنة، في كل شهر، في جميع المجالات. ترى بعض الناس يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته المتبرجات، وهو يأكل الربا، وهو إذا رأيته لا يشبه في هيئته هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب حب ناقص، علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى يقول في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى صفات الكمال في بشريته ونبوته وعصمه، وبعثه الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وبعثه الله تعالى للإنس والجن. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام أحسن أيام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى مات كما يموت البشر، لكن ذكره باق ودينه باق، ونصره الله تعالى النصر المبين. فإذا أردنا العزة والاهتداء والسعادة والقوة والعزة، فعلينا أن نسير على هدي القرآن الكريم، لكن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. هناك طائفة نشأت والآن موجودة في بلادنا وغير بلادنا، هذه الطائفة يسموهم القرآنيون، يقول لك نأخذ غير بالقرآن، على يقول لك لأن الأحاديث ما عندناش تأكيد باللي ثابتة. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا مسلمين، ما هم مسلمين، عليهم أن يتوبوا إلى الله، لأن القرآن الذي يقولونه يتبعونه ويزعمون يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحذاري أن ترد الأحاديث بحجة أنها ممكن مش صحيحة. أيها المسلم، عليك أن ترتاح وتعلم أن الله تعالى حافظ دينه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، ولذلك سخر الله تعالى لهذه الأمة لهذا الدين علماء فطاحل كبار أمثال البخاري والإمام أحمد والإمام مالك وأبي داود ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، سخرهم الله تعالى فحفظ لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربلوها وأخرجوا لنا الأحاديث الصحيحة والحسنة والثابتة، وحذرونا من الأحاديث الضعيفة. فيا أيها المسلم، خذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الثابتة والصحيحة، وسر على طريقها تكون على هدى وعزة. هكذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نجعل سيرته ودينه منهجا لنا، ليس في المسجد فقط، بل في المسجد وفي السياسة وفي الاختصاص وفي التعليم الكون وفي البحر وفي البر في كل مكان. أما بعض الناس يريدون أن يجعلوا من الإسلام طقوسا في بعض الأحيان ولا يطبقون الإسلام في كل مجالات الحياة، فهؤلاء ناقصون ولم يفهموا الإسلام فهما صحيحا. أما سلفنا الصالح رحمهم الله فقد فهموا الإسلام على أنه عقيدة ومنهج حياة، منهج نسير عليه مع أزواجنا مع أولادنا مع جيراننا في التجارة في الكلام في الجد في المزاح في البحر في العمل في المصنع في الخضر في الفواكه في البترول في السياسة في الاقتصاد. هذا هو المسلم. كن مسلما بالعرس، كن مسلما بالأفراح. بعض الناس يكون مسلما في المسجد فإذا ذهب إلى العرس يقول هذا هو ذكر الصبي مقبل في الجامع، يرقص مع النساء ويوزع الدراهم يرمي الدراهم على النساء وعلى الناس، في الجنازة يضرب راسه مع الحيط ويقول يا ربي لا تنحي لي وليدي لا تنحي لي بابا. تعرف مقبل تصلي في الجامع، أنت مسلم في المسجد خارج المسجد في اللباس. يا شباب أنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تلبسون اللباس المقطع؟ لا تلبس لباس مقطع، على تلبس السروال الطايح، على تدير المنقوشة، على تدير الأسكيزة، على تقتدي باللاعبين واللاهين. هذا هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يا من يضرب الناس بالسيوف وبالسلاسل ويتقاتل مع جيرانه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلم هذه المعاني ونطبقها ونبثها. ادعوا إلى الله أيها المسلمون، لا تكتفوا بالمجيء إلى صلاة الجمعة فشدير الفرق. الجمعة عبارة عن محطة تعمر فيها البنزين تاع الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، ثم تخرج إلى الحياة وتمشي بذلك البنزين الذي هو الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ادعوا إلى الله ما استبتوش، ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى لكن دائما بالحكمة والكلمات الطيبة حتى يعود الناس إلى الصراط المستقيم ويقتدوا ويتذكر رسول الله دائما في كل وقت وفي كل حين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم وفقنا للاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع المجالات يا رب العالمين. اللهم اكف الديون عن المدينين واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا رب ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، خاصة الذين ماتوا في الفيضانات والأعاصير والزلازل. اللهم احفظنا يا رب العالمين واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى وافتح علينا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا وكل من له الحق علينا من المسلمين ومشايخنا، واغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.